الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أي الأخوة الكرام، هذا الدرس 51 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: فصل في الرضاع. فإن أقر الزوج بالرضاع فهو إلى فسخ النكاح داعي، ويلزم الصدق بالبناء ونصفه من قبل الابتناء، كذاك بالإقرار منهما معا لا باعتراف زوجة وقع. فإن أقر الزوج بالرضاع فهو إلى فسخ النكاح داعي. يعني هنا يريد أن يبين لنا أن الزوج إذا أقر بالرضاع أنه له رضاع مع هذه الزوجة. فإن أقر الزوج بالرضاع واعترف به فإقراره موجب لأمرين: الأمر الأول فسخ النكاح، وإليه أشار الناظم رحمه الله بقوله: فإن أقر الزوج بالرضاع فهو إلى فسخ النكاح داع. فالنكاح يفسخ وجوبا قبل البناء وبعده، قبل البناء وبعده. فإن أقر الزوج بالرضاع فالنكاح يفسخ وجوبا قبل البناء وبعده. والأمر الثاني وجوب الصداق كله إذا دخل عليها. فإن هو هذا الزوج دخل على الزوجة يعطيها الصداق كاملا، وإن لم يدخل عليها يعطيها نصف الصداق إن وقع الرضاع. هذا الزوج الذي أقر بالرضاع فله أمران: الأمر الأول أن يفسخ النكاح وجوبا، الثاني يلزمه الصداق إن دخل عليها، وإن لم يدخل عليها وجب عليه نصف الصداق. وإليه أشار بقوله: فإن أقر الزوج بالرضاع فهو إلى فسخ النكاح داعي. هذا الحكم الأول وجوب الفسخ، ويلزم الصداق بالبناء، يلزمه الصداق إن دخل بها إن بنى بها، ونصفه قبل الابتناء، فإن لم يدخل بها وجب عليه النصف. ثم المسألة الثالثة إليها أشار بقوله: قال كذا بالإقرار منهما معا. فإن يفسخ النكاح بإقرار الزوجين معا قبل الدخول وبعده. فإن أقر الزوج والزوجة أن بينهم رضاع يفسخ النكاح، كذاك الإقرار منهما معا. كذاك الإقرار أن يفسخ بإقرارهما الزوج والزوجة، أقر بالرضاع يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وإليه أشار بقوله: كذاك بالإقرار منهما معا. فإن كان الإقرار قبل البناء فلا شيء لها، يعني قبل أن يبني بها أقر معا أنهم بينهم رضاعة فلا شيء لها، وإن كان الإقرار بعد البناء فلها مسمى الصداق. أما اعتراف الزوجة بعد العقد أو بعد الدخول فلا يسمع منها ذلك، ولا تمكن من ذلك إلا بالدخول. فإن دخل عليها تتمكن من صداقها، وإن لم يدخل عليها واعترفت فلا شيء لها. لذلك أشار بقوله: فإن أقر الزوج بالرضاع، إذا أقر الزوج فالفسخ النكاح داعي، ويلزمه الصداق بالبناء ونصف الصداق قبل البناء، وإن أقر فيفسخ بينهما، وإن اعترفت الزوجة وحدها فلا شيء لها إلا بعد الدخول. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب، وغفر الله لنا ولمشايخنا وأئمتنا، والحمد لله رب العالمين.